أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة أكملناها، بعدها لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة أو المؤونة، لأنه لم يصرف عليه مؤونة. أي مشينا بها المسألة؟ يعني كان المسألة رقم 9، إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة. زين، هنا ذني واحدة تابعة للأخ، ذني مثلتين، واحدة مكملة للأخ. إشارة إجمالية لكل البحث إن شاء الله نشوف. إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال. أما إذا كانت الأرض المواد حال الفتح فالظاهر أن الكافر يملكه وعليه الخمس. أصل الكلام فيما إذا هناك مسألة أرسلت إرسال المسلمات، وأساس البحث فيها إذا مالك الأرض استخرج المعدن، هذا المقدار المسلم اللي دعيت سيرة على ذلك، سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة، سيرة العرفية، هاي الادعاءات اللي دعيت، وأن المعدن يملك من قبل المستخرج المسلم منه الذي لا بحث فيه. إذا كان المستخرج هو صاحب الأرض، إذا كان المستخرج صاحب الأرض، أما إذا كان المستخرج غير صاحب الأرض، إذا شخص استولى على أرض ملك لغيره، هاي ثلاث تصورات فيها. التصور الأول اللي خارج عن ذن الثلاثة، إذا كانت الأرض ملكا له واستخرج المعدن منها، لمن يكون؟ له، للمستخرج، لأن الأرض مالته المعدن هم يكون إليه. أما المسألة الأخرى الثانية، إذا كانت الأرض ملكا لزيد فاستخرج المعدن منها عمرو، استخرج منها المعدن، فمن يملك المعدن؟ الأول صاحب الأرض اللي هو زيد يأخذها، أو المستخرج يأخذها؟ قالوا يكون المعدن تابع للأرض، الأرض هذا مو مالته، مو مالت المستخرج. زين، لم يستأذن في الإخراج، فهل له أجر ذلك، أجر الاستخراج؟ لا. فهل على صاحب الأرض حيث أعطيناه المعدن فهل عليه استخراج المؤن والمصارف؟ ما صرف شيء، فحاضر الحظر يأخذ المعدن ويدفع الخمس. وقلنا يأتي إشكال هنا، كأن كلماتهم خالية من الإشكال الذي أشكلوه سابقا. سابقا أشكلوا أن المستخرج إذا كان هو صاحب الأرض ناوي للتملك فعليه عنوان الإخراج مأخوذ في المعدن، أما هذا هو ما أخرج في الصورة الثانية، هو ما أخرج، اللي أخرجه كان يريد المعدن غيره، سأل المسألة الشرعية قلنا له لا هذا المعدن تابع للأرض، فإذا كان المعدن تابع للأرض هو نوى الإخراج، عنوان والإخراج كان موجود هنا غيره أخرجه، فلازم تقولون أيضا ما عليه خموس. اللي أشكلوا في هذه المسألة لابد أن يشكلوا مع أن كلماتهم خالية من الإشكال. هناك ذكروا أن عنوان الإخراج مأخوذ في المعدن حتى يتملك، إذا ما إذا عنوان الإخراج مأخوذ فعليه. تذكرون المسألة اللي إذا وجد في مطرح في الصحراء هناك، هاي مسألة مفصلا كانت، إلا أنه إحنا قلنا المخرج عنوان الإخراج عنوان مشير إلى أنه من يتملك المعدن ومن يستولي عليه ومن يدخل في حيازته وملكه المعدن، هذا اللي يدفع الخموس. زين، فإذا إذا هو استخرج فعليه الخمس وله، إذا غير استخرج عدوانا يدفعه لصاحب الأرض وعلى صاحب الأرض أن يستخرج الخمس، طبعا مع اجتماع بقية الشرائط يعني أن يصل إلى حد النقاط. نوعين من الأراضي بقا، إذا كانت الأرض ملكا للمسلمين وهي الأرض المفتوحة عنوه، وكانت حال الفاتح من الأرض المحياة محيات. القسم الرابع إذا كانت للإمام وهي التي كانت حين الفاتح من الأراضي الموات، أراضي الموات تكون للإمام حال الفاتح، والأراضي المحيات تكون ملكا للمسلمين. الآن إذا جاء شخص من المسلمين ونقب فاستخرج المعدن، هاي القطعة الأرض مالته ليست له، فهي ملك للعنوان، ملك للمسلمين، فإذا استخرج منها المعدن هل يملك المعدن أو لا يملك المعدن؟ هل يرجع إلى عموم المسلمين؟ لأن الأرض المعدن لمن تابع؟ إذا قلنا المعدن تابع للأرض فهي الأرض ملك المسلمين، فإذا استخرجها لازم تعود للمسلمين بناء على القاعدة الظاهرية، أصل القاعدة هالشكل. وفي المسألة الأخيرة إذا استخرجها من الأرض الموات من دون إذن الإمام، بما أن الأرض لها مالك فعلى القاعدة لمن تكون المعادن؟ لا بد أن ترجع إلى الإمام، إلا أن نجد إذنا في ذلك في الإحياء. وقد قالوا يوجد إذن في الإحياء، إذا يوجد إذن في الإحياء فحينئذ لمن تكون؟ للمحيي. من أحيا أرضا فهي له، تصير للمحيي. هذا حسب الظاهر في تقسيم الأراضي، لكن نحن نريد أن نفهم أن هذه المعادن تبعيتها للأراضي مطلقة من فخوم الأرض. فإذا واحد استولى على أرض يستولي عليها إلى تخومها، إلى أعماقها، إلى كيلومترات لجوه يستولي عليها، فإذا عنده مكاين وغير ذلك يحفر كل شيء يجد جوه، يجد الغاز، يجد النفط، يجد المعادن، يجد المياه الجوفية، الصخور. أو لا، مسألة التبعية مسألة عرفية عقلائية. شوفون إذا واحد اشترى له أرض هالأشياء اللي على الأرض تابعة لها، إذا هم شوية ننبههم على المسألة فرد متر مترين جوا القاع، الأشياء الميسورة اللي يمكن الوصول إليها بحفر بسيط مثلا وأمثال ذلك، هل مقدار من التبعية تكون موجودة؟ لكن هذه التبعية تختلف من أرض لأخرى. إذا واحد إجا، شوفوا شلون تختلف التبعية، حتى لأن هاي مسألة مهمة جدا. أنا اشتريت أرض من زيد، أرض مالكها أبا عن جد، مشتريها طار لهم ألف سنة بديهم، هاي الأرض مالتهم، فلنفرض حتى فرد شبهة من قريب وبعيد ما تجي على هاي الأرض، فالأشياء اللي فيها بناء على النظرة العرفية قد مقدار من الأشياء الظاهرة على الأرض والباطنة بتبعية الأرض تكون لها. إذا باع هاي الأرض بعد أن وصلت إليه باعها، فتبين للمشتري أن فيها المعدن، هذا ما كان حافرها بمقدار متر، ما كان حافر هذا منها، بس كان مستفيدين من القشرة الظاهرة منها، حفرة ومتر وجدوا المعدن، إلى حق الخيار أن يرجع. غابن صار في المسألة خيار الغابن، باعها بمليون، الآن حيث ظهر فيها المعدن كسوالها مليار، هل يمكنه أن يطالب بالتفاوت أو بالخيار؟ يقدر يأخذ بالخيار أو ما يقدر؟ أنتوا الآن إذا واحد سألكم مسألة شو تقولون؟ تبين معدن من المعادن فيها، قل لك أنا بعت أرض وتبين معدن من المعادن، إلى حق الخيار ولا؟ ليش؟ هل حينما اشتراه خلقه الله؟ شنو نعلم بين معدن يعني اساس له؟ لا، المعادن هي المقيمة في الارض بطبيعة الامور المعدنية تتكون شيء فشيء، مو خلق الساعة في لحظة واحدة. زين، الآن مسألة، أنتم تقولون الأشياء اللي في الأرض تابعة للأرض، هاي الأرض مالتي ومال أجدادي، ألف سنة عندنا هاي الأرض فيها معدن، أنا ما كنت أدري فيها معدن، إذا أنا فزولية عندي سجاد، عندي ما أعرف هذا السجاد، بعته بعشرة آلاف، بعدين واحد إجا عاينة قال هذا بريسم، هذا بي خيوط ذهبية، هذا بي كذا، لأنه أنا ما أدري، لأنه أنا ما أدري، ما إلي خيار، يو إلي خيار الغاب، أنا مغبون أنا، وهاي الأرض من نسيجها، الأرض من نسيجها هاي ذا، هذا الأرض الآن حفروها متر طلع ما شاء الله، هذا تابع ومتابع هذا، وقفت سفينة المساكين. لا لا، مو كيلو متر، انا ضربت مثال متر حفرة، اوه ما شاء الله معادن، كان مستفيدين دولة من القشرة، هذا تابع لو مو تابع عرفا، الظاهر تمعينين على العرف. عرفا هاي المحدودات، هاي المقدار من المحدودات العرفية، من المحدودات العرفية متر أكثر شيء من هالقبيل اللي سهل المنال، هذا تابع للأرض، الأشياء اللي تابعة للأرض، للأرض المملوكة من قبل. أنا هذا عندني المثال ضربته، أرض مملوكة من قبل هذا تابع لها. حينئذ الخيار الغالب يقدر يرجع، يقدر يطالب بالفرق، يقدر يقول لا أنا أصلا أنا أريد هذا المعدن، يأخذ فلوس الكروه حق هذا. زين نعم، فهذا من توابعها. فإذا إلى خيار الغابن نعم، لا بد يكون الخيار الغابن إذا تابع للأرض. لكبار كانت هسه هاي في المثال الثاني راح يجي، هذه شبيهة بالمثال الثاني اللي راح نضربه. أما إذا كانت الأرض مو على هذا النساق، هاي تدري مثل إيش؟ مثل أنا مربي سمكة في بيتي بالحوض، من أهلي من أولادي واقع فرد جوهرة فرد شيبة العسى هاي، فأنا بعتها بالسوق، هاي لمن تكون؟ يرجع ليها إلي، يرجع ليها إلي مو لواجدها. هذا هم نفس الشيء، أنا حين بيع السمكة ما كنت أدري، هو ما كان يدري، عدم العلم كان يدري، عدم العلم لا يفهم بالحق. أما إذا لا أرض مواس، والقاعدة قالت لي من أحيا أرضا فهي له، زين لهنا، فأنا أحييت هذه الأرض، جيت شمرت عن ساعدي أحييت هذه الأرض، المنفارت صارت لي، فهل ها اكتفت هنا ولا هاي القشرة زرعتها أحييتها؟ ماذا قالوا بارك الله بيك أحييت الأرض؟ العرف سماه، دا أكد على هذا، العرف سماه إحياء، فالشرع ملتني فهي له. زين بعد ذلك بعتها أنا، طلع في جوفها معدن، هاي لمن المعدن؟ هاي أيضا يجي المحيي، يجي عليها يوم يجي عليها المحيي. ها الآن شوف الدقة وين صارت، نحن لابد أن نرى هل يوجد تفصيل شرعي بين الإحياء والحيازة وبين ما يكمن في جوف الأرض. يعني إذا أنا صدق علي أحييت الأرض، ظاهر الأرض إذا أحييته يصدق علي أن المعادن في جوف الأرض صارت تابعة إلي. ليش تابعة لك؟ على يا أساس الأرض كانت مباحة للجميع، ظاهر الأرض كانت مباحة للجميع، باطن الأرض كانت مباحة للجميع، كل ما هنالك أنا إجيت اشتويت أحييت القشرة الظاهرية من الأرض صارت إلي. أما الأشياء اللي موجودة في أعماقها، بيا دليل صارت ملك إلي؟ هاي تختلف عن المسألة الأولى، أنا عمدا قلت هذا يملكها من ألف سنة وكذا، حتى بعد شبهة ما أكون هناك. أما هذا ما يملكها قبل الأرض سابقا، هذه الأرض كانت من الأرض المواس اللي يجوز لأي واحد يجي يحييها، فاللي أحياها قالوا له بارك الله بيك صارت إليك، لكن المعادن ليش يملكها؟ كيف تملك المعادن؟ المعدن تابع للأرض المحيات، إذا واحد أحيا أرض يعني المعادن هم تصير إلى اللي ما يدري بيها، بهذا اللي يصير إلى المعادن. الأرض خرجت، شوفوا الأرض خرجت عن الإباحة للجميع في الإحياء إلى شخص اختص بها، بعنوان خاص. أما المعادن باقية على ما هي عليه سنحتاج أن نخرجها عن الإباحة التي كانت عليه، نحتاج أن نخرجها من تلك الإباحة العامة إلى ملكية. وكيف تملك؟ بالاستخراج. فإذا فرقنا بين الأرض اللي هي مملوكة للآخرين وبين الأرض اللي كانت موات فأحيت، فهاي اللي تحيا المقدار اللي صدق عليه الإحياء فهو له، مقدار اللي ما يصدق عليه الإحياء ليش يكون له؟ شو تقولون بهذا التفصيل؟ جيد ولا؟ فصار الأرض الأولى حكمها غير الأرض الثانية بناء على هذا. إذا شكل قلنا فلد واحد من خارج هذه الأرض من أبصفها الأرض الموات اللي يبقى يجي يحييها، ومن جوه يطبب مكاين لسحب المعدن، يجوز لهم يجوز يسحب المعدن؟ يجوز له. خربة الأرض فعليه الدرك، عليه الخسارة. إذا المعدن هو يقدر يأخذه، باقي على الإباحة العامة. زين، إذا سحب المعدن الأرض شوية اختلت خربت خسفت نزلت، طيب ضامن هو، لو ما تصرف في ملك الخير، تصرف في المعدن فأثر على ملك الغير، هاي الجوة بعد مو ملكه. مسألة أخرى، إذا إجى في الأرض المحيات قعد من دون إذن صاحبها باللي المصنية جاب نصب مكاين وطلع المعدن، هذا التصرف في هاي الأرض غير جائز، دخول إلى هذه الأرض غير جائز، أما استخراج للمعدن جائز، تصرف غير جائز، استخراج المعدن غير جائز. وإذا أحدث ضررا على الأرض ضررا على الزافة وله ضامن. أما ذاك اللي من خارج الموات، الموات خارج الأرض المحيات من الموات يمد لأنابيب لي جوا ويسحب الأشياء فيها، هذا جائز عمل، إلا أنه الإضرار للآخرين غير جائز. إذا صدق عليه الإضرار هو ضامن لجانب الإضرار. نعم إله، حتى بالأرض المملوكة. لا أنا باعتبار هذا طبق المثال اللي ضربناه، هذا طبق المثال اللي مكر. ها الأرض المملوكة سرقها شنو؟ سرقها المقدار المتعارف من خارج ما لحق يتصرف بيها، مقدار البئر مالتي أن يسلط عليه أنبوب يسحب الماي هذا مو جائز، هذا تابع لأرضي. المقدار المتعارف متر مترين من المعادن مالتي ما يجوز يسلط عليه شفاطة الشفطة والسحبه هذا لا. أما أعمق من ذلك مما هو خارج عن الحد المتعارف، يقدر من بيته يسوي شارع جوه؟ يقدر جو في أعماق الأرض، يردون يسوون شوارع، يردون يسوون مشاريع، يردون كذا، يقدرون. المتعارف مو يملك القشرة، المالك للأرض يملك المتعارف منها. إيش قد المتعارف؟ هو هذا المقدار يملكه، مو يملك من تخوم الأرض إلى عنان السماء. فإذا فرد واحد جاب حدايد نصب، هذا السكلة يسموها، هاي الحدايد السكلة نصبها الى 50 متر صعدة، فوق 50 متر سوى فوق بيه ثالثة وطابق فوق بيته فوق 50-60 متر فوق سوى فرط طابق منه فوقها ومو معتمد الطابق مو معتمد على هذا معتمد على الأراضي الخارجية الأراضي المواد اشترى مقدار متر منها واشترى مقدار متر منها وصعد عليه هذا إلى حق يعترض عليه ما له حق يعترض عليه ليش يعترض عليه من يملك الفضاء هذا يملك الفضاء هذا نعم مقدار المتعارف ايش قد اجى نصب الحدايق طابق ثاني يريد يسوي لا متعارف الطابق طابق ثالث طابق رابع طابق خامس طابق سادس فيها البلدان متعارفة مثلا الا مقدار المتعارف ما له حق يتصرف فيه اما زائد المتعارف 50 متر فوق يريد يسوي له بات بيت فوق هذا البيت الجوه من دون ان يعتمد عليه حتى يكون قد تصرف فيه من دون ان يعتمد عليه خليه يسوي بيت لازم يرجعوها دكتاتور حاكم دكتاتور ما له حق يتصرف بأراضي المسلمين هذا مو حاكم مو حاكم شرعي هو هذا حاكم دكتاتور ما له حق يتصرف بأراضي المسلمين لازم يرجعوها ولكن يرجعون إلى حدودهم الأصلية النفط عروق النفط عروق المياه عروق النفط عروق المياه عروق الغاز وبعض المعادن الجوفية الحجر كذا إذن كلها أنت يسحب هو خليه يسحب أنت وقت اللي ما تسحب خذاك يسحب يروح ينزل المستوى أنا مشترك أكو فرد عروق فرد عرق أنا دجيت وصلت له أنت في أرضك كم دجيت وصلت له فأنت استفيد منه أنت ما مستفيد منه أنا استفدت منه وهذا ينجر يطلع عليه كل واحد يستفيد منه لا فقد الزرقان الموجودة من خارج الحدود من جدة الى داخل الحدود على عمق 2 كيلومتر تحت الارض خلص اذا قلنا انه ما يملك خلص ما يملك هذا عشان سحب بيسحب لا اذا ما يملك لي احد للمستخرج يصير بعد اصحاب هالارض ايش قد يملكون من هالارض المقدار المتعارف منها طبعا هاي مع قضية المعادن وكذا وشي هاي بحث اخر فيها احنا في الاملاك الشخصية والاملاك المتعارفة اما املاك دول كذا في بما ان اراضي المسلمين كلها واحدة والحدود الجغرافية غير معتبرة فاذا صرفت في مصالح المسلمين لا بأس به ما لم يكن اجحاف على هؤلاء لازم يصير يعني هاي فد مسألة اخرى لان احنا مسألة الحدود هي مسألة غير معتبرة نرجع الى عدم الجغرافية الاساسية احنا مدام انت جبت هاي المسألة انا ما اريد تروح بيها فخليها متروكة الى المقدار المتعارف اذا نستخلص مما تكلمنا عنه في هالمسألة ان الارض اللي هي ملك بالمقدار المتعارف تابع لها الأرض التي يحييها شخص بالمقدار المتعارف من الإحياء له خارج عن المقدار المتعارف من الإحياء مو تابع له فإذا فرد واحد إجى استخرجه أضر به مقدار الضرر يتحمله إلا أن المعدن يكون للمستخرج الأرض التابعة للمسلمين شو تقولون بها أي مقتل الأرض التابعة للمسلمين هي مو إلي أنا إلي ساهم من المسلمين اللي فتحوها إلى المسلمين اللي راح يجون الى قبل يوم القيامة. احنا كلنا مشتركين بها. فش قد الي انا سانتيم من القشرة الي سانتيم من جوه من تحت الارض فالشيء بالنسبة الى مجاميع المسلمين شيء بسيط يصير لي. انا ما اقدر ما الي حق اتصرف بهذا التصرف. فاذا اتصرفت فهل يكون للمسلمين؟ يكون للمسلمين. اذا اتصرفت بملك شخص يكون لذلك الشخص. لان ذلك الشخص تلك الارض لها مالك شخصي. اذا اتصرفت في الارض المحياه فصار لها مالك شخصي. اذا اتصرفت في الارض الموات فهاي الموات انا من حقي اتصرف نطيني اجازة ان اتصرف فيها. اما اذا اتصرفت في الارض اللي تابعة للمسلمين من مالكها جهة ميتة وجهة باقية وجهة آتية جهة عامة مالكتها فهل تكون لي؟ شو تقولون قبل ما نشوف المسألة؟ الأرض اللي تابعة للمسلمين مو الأراضي الموات. الأراضي الموات إذا حجرتها يصير لي حق الاختصاص، وإذا أحييتها أملكها. هاي الأرض الموات، أما هاي أرض مفتوحة عنوة وكانت محياة في زمان الفاتح فهي للمسلمين عامة. الحاكم الإسلامي له أن يقبلها من يشاء. فلان تعال أخذ وطيها القد أجار حتى يعد لمصالح المسلمين أجارها، يحط الخراج عليها. نعم لا فدك، لا فدك نحلة كامل. ذي كم اختصاص للنبي صلى الله عليه وآله. لا لا لا لا لا مسألتنا مو يعطيها لمن يشاء، يقبلها ما يملكها، يقبلها من يشاء، يعلن بالمزايدة. من يجي باصطلاحنا يقبلها باصطلاح اليوم يسمونه شنو؟ مصافحة. اي تعال استفيد منها سنة سنتين عشرين سنة استفيد منها. هل يد عليك رسوم؟ هاي تعود للمسلمين. اما انا اجي اتصرف بها وحدي من كيفي في صورة وجود حاكم ويراعي المصالح يحاسبني. اما ماكو شيخ صراعي هاي لمن تكون؟ احنا لازم نشوف التبعية موجودة لو ما موجودة حتى تصير واضحة المسألة. التبعية في الاملاك الشخصية عرفية، اما في الاملاك غير الشخصية اكو تبعية عرفية لا ما اكو تبعية عرفية. هاي الارض لعموم المسلمين، طيب هل العرف يرى المعادن ايضا بالنحو الذي هي يعني الارض لعموم المسلمين، المعادن ايضا لعموم المسلمين بهذا النحو يرى او لا يرى التبعية؟ فالنوع من التبعية ما يراها، يرى من المباحات العامة المعادن التي فيها. التصرف في الارض بما هي ارض بزراعة باحياء ببيوت بامثال ذلك عليها قسط، عليها قسط، عليها اجرة، والإمام يمكن أن يقبلها لأحد. لكن غير هذا التصرف استخراج شيء من جوفها هذا تابع، هم أكو تبعية عرفية؟ العرف يرى هيك تبعية فيه شيء أراضي أو لا يرى؟ أنكرت هذه النظرة العرفية، قالوا هكذا نظرة عرفية ما موجودة. النظرة العرفية للأملاك الشخصية موجودة، أما النظرة العرفية بأن يكون هاي هم تابعة حكمها حكم الارض، تشوفون انه اكو فرد امر عرفي موجود. مشكلتنا احنا هم لازم شوية نختلط من الاعراف العامة ونشوف ايش قد التبعية. يمكن شيخ زهير عندنا نوع من الاختلاط في بعض الجهات، فواحد لازم يسأل يشوف هاي المقدار التصورات الفقهية والأصولية هي لا تكون احنا تسيرنا وتحكمنا، لا احنا لازم ذهننا يكون خالي عن هذا ونجعل نفسنا في ضمن العرف اذا استطعنا ان نفهم الملاكات العرفية. فحينئذ بعض الفقهاء وجماعة من الفقهاء قالوا التحكيمات العرفية ما تحكم ان الارض للمسلمين، فالمعادن ايضا لهم، لا مو لهم المعادن، المعادن لمخرجها. فصارت هكذا المسألة، اذا انا اخرجت المعدن من ارض زيد المالك لها من قبل فتعود الى المعادن، اذا اخرجتها من ارض المحيي زائدا على المقدار المتعارف ايضا تكون لمن تكون، تكون للمخرج. اذا اخرجتها من المقدار المتعارف منها، واذا قلنا بالتبعية لان انكرنا هنا التبعية، ليش؟ لان الاحياء لقشرة الارض كان مو احياء للمعدن، المعدن باقي على من الاباحة الاصلية، فيكون للمخرج. وفي مسألة اللي هي تابعة لعموم المسلمين انكر ان يكون هناك تبعية عرفية، فاذا ماكو تبعية عرفية المن تكون؟ تكون ايضا للمخرج وعليه الخمس. هاي المسألة بما انها مو من المسائل اللي هي اكو روايات كثيرة فيها، روايات عامة، روايات المعادن، روايات المعادن مطلقة كانت كأنه اللي يطلع معدن عليه خمس، المقدار احنا فهمناه، ما حددت يا نوع من المعدن ايش قد يطلع من المعدن، اللي يطلع معدن عليه خمس هذا في جانب استخراج المعدن مطلق. المقدار اللي تحددنا به التعدي على اراضي الاخرين هذا العرف ما يساعدنا عليه، يقول لك هاي الارض مالت غيرك وكذا ويملكها والمعدن تابع لها بالمقدار المتعارف مثلا، اما غير ذلك الروايات مطلقة. وعندنا روايات حول الاباحات، من سبق الى شيء لم يسبقه اليه غيره فهو احق به، انا سبقت الى هذا المعدن لم يسبقني الى هذا المعدن غيري انا احق. فمن هالجهة ايضا الروايات عامة. وهناك رواية رجل نظر الى طير، قال اروح اجيب فشي اصيده، اجيب قزوة بندقية كذا شي اجي اصيده، راح يهيئ له وسيلة صيد، راح واجى شاف واحد نشن عليه اضربه فشكاه لامير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال للعين ما رأت شيء، اللي اليك اكتشفته ولليد ما اخذت، مو على اليد ذيك غير قاعدة، على اليد ما اخذت غير هاي القاعدة، لليد ما اخذت، هذا اجى اخذه، هذا اجى صاده، يا مولاي مو انا شفت الطير نيشن فاكلت اروح اجيب، خلاص للعين ما رأت، مقدار اللي استانست بي وفكرت يعني حصل لك انتعاش نفسي هذا لك، الان اللي شفت بيد غيرك لليد ما اخذت، خلاص الى ذاك. فهاي القواعد عامة يمكن ان نجريها في سواء المعادن او غير المعادن من المباحات اللي يمكن الجميع يستفيد منها، فعليه المقدار اللي نقدر نطلعه اللي هو مو إلنا مو للمخرج، تعدي على حق الآخرين يعطى للآخرين، وإلا الباقي يبقى تحت العموم ويكون لمخرجه. هذا ما يتمق بهذه المسألة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.